ما ترجم حلق تلبس إذا رميت نعم تحلق في نفس منى في منى نعم والطواف النفاضة لو أخرت يوم أو يومين ما يضر إن شاء الله أو ثلاثة كذا بعد الرمي ثلاثة أيام ما يخالف لكن أنت يسر يوم العيد هو أفضل ولا ما يخالف لو أتأخر دخل رجل نية العمرة لم يستطيع إتمام العمرة لمرض ففك إحرامه فماذا يفعل؟ لا ما يفك إحرامه إلا إن شاء الله يكمل العمرة. مريض دخل صفة العمرة وأركانها وواجباتها العمرة وأركانها وواجباتها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها عنه، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فإن موضوع المحاضرة في هذه الليلة المباركة هو بيان صفة العمرة وشروطها وأركانها وواجباتها. فقبل الدخول في هذا الموضوع أو في هذا النسك أبين لكم أدلة مشروعيته. العمرة واجبة على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة على القول الراجح، بشروطها التي سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى. والعمرة في اللغة هي الزيارة، وفي الاصطلاح قصد مكة لعمل مخصوص، وهي على مدار السنة، يعني تشرع على مدار السنة في أي وقت، وهي في رمضان أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وذلك والله أعلم، لأنه يجتمع للمعتمر شرف الزمان هو شهر رمضان المبارك، ويجتمع له شرف المكان وهو وجوده في هذه، وجود المعتمر في هذه الأماكن المقدسة. إذا كانت العمرة في رمضان فهو زمن فاضل، وهي لا بد وأن تكون في مكة، فمعناها أيضا فيها في مكان فاضل، فاجتمع للمعتمر في رمضان شرف الزمان وشرف المكان. وقد دل على وجوب العمرة أحاديث، منها ما ورد في حديث جبريل المشهور في بيان الإسلام والإيمان والإحسان، قال عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبرائيل عليه السلام حينما سأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. هذا في بعض روايات الحديث, في بعض روايات الحديث وتحج وتعتمر. فالحج معروف, والعمرة هي التي نحن الآن بصدد الحديث عنها. وجاء في حديث أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله, إن أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن, أفأحج عنه واعتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. والحديث رواه الخمسة. وكذلكم أيضا قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: نرى الجهاد, قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: نرى الجهاد أفضل الأعمال, نرى الجهاد أفضل الأعمال, أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة, يعني جهاد لا قتال فيه. فإذا كان هذا في حق النساء فهو للرجال آكد. فدلت هذه الأدلة بمجموعها على أن العمرة واجبة, ولكن هي لا تجب في العمر إلا مرة, وما زاد فهو تطوع, وهذا فضل من الله سبحانه وتيسير وتخفيف في أن العمرة لا تجب إلا مرة. لكن إذا دخل الإنسان في العمرة, إذا أحرم بالعمرة ولو تطوع, فإنه يجب عليه إتمامها وإكمالها, ولو أفسدها وجب عليه قضاء العمرة, لقوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فهذا أمر, والأمر يقتضي الوجوب. وأتم الحج والعمرة لله. إذا تكرر هذا فإن العمرة تجب بشروط, هي أولا الإسلام, فالكافر لا تجب عليه العمرة ولا تصح منه لو أداها, لأن الكافر فاقد للنية, ولأنه لا يقبل منه أي عمل ولو عمله, لأنه فاقد للأساس وهو التوحيد. فالكافر لا توحيد عنده, لهذا لا تصح منه الأعمال ولو عملها, لقوله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, سورة الفرقان. ولقوله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء, سورة إبراهيم عليه السلام. وقوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا, سورة النور. وما يعمله, فدلت هذه النصوص على أن الكافر لا تجب عليه العمرة ولا تصح منه لو أداها, مع أن الكافر لا يجوز له دخول المسجد الحرام, لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أبا بكر على الحجيج عام 9 وأرسل معه علي بن أبي طالب يقرأ على الناس سورة براءة ويعلن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وما يفعله الكفار من أعمال ظاهرها الصلاح فإنهم يجزون عنها في الدنيا، مثل إغاثة المنكوب، إعانة المصاب، ما يحصل منهم من يعني علاج للمرضى إلى غير ذلك من أعمال لو صدرت من مسلم نفعته، لكن الكفار لا تنفعهم، لكن الله عز وجل لا يظلم أحدا، يكافئهم عليها في الدنيا، ما يحصل لهم من صحة وعافية وتمكين في الأرض ويعني سعة في المعيشة، هذا أيضا جزاء لهم على ما عملوه. قال عز وجل لكنهم يوافون الآخرة ما لهم حسنات. قال عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. سورة الأحقاف. فمن فضل الله عز وجل عليك أيها المؤمن أنك إذا عملت صالحا تجزى به، يحفظ لك تجزى به في الآخرة، تجازى عليه، لأنك والحمد لله لديك التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا كان المسلم يشهد أن لا إله إلا الله، فإذا كان الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله شهادة يقين وصدق وإخلاص عن معرفة وقبول وانقياد، وشهد أن محمد رسول الله، والتزم بأعمال الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فإنه بحول الله ما حصل له من العمل فهو لا يضيع عند الله عز وجل. وإن اقترف شيئا من السيئات فإنه إما أن يعفو الله عز وجل عنها أو يعذبه سبحانه وتعالى على قدرها، ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة، كما تقرر ذلك في عقيدة أهل السنة والجماعة من أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، لكن مرتكب الكبيرة على خطر، لأن النار والعياذ بالله حرها شديد لا تطاق، نسأل الله السلامة والعافية. فقد يدخل الإنسان النار بسبب أعماله إن لم يتوب منها أو يعفو الله عنها ويمكث فيها ما شاء الله أن يمكث. فالحاصل هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ارتكاب المعاصي والسيئات، لا، بل على العبد أن يكون خائف وجل، يرجو من رحمة الله ويخاف عقابه، وإن وقع في ذنب تاب منه، فإن من تاب من الذنب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الإنسان عاقل، يعني غير مجنون. فالمجنون لا تصح منه العمرة ولو اعتمر فلا تجب عليه ولا تصح منه، لأنه فاقد للنية، والعمرة لا بد لها من نية. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الحديث رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. بسم الله. الشرط الثالث البلوغ، فالصغير لا تجب عليه العمرة، لكن لو اعتمر صح منه لذلك العمل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء متوجها إلى مكة في حجة الوداع وكان في موضع يقال له الروحة، اعترضته امرأة فرفعت إليه صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا كان هذا في الحج فكذلك أيضا في العمرة. فالعف الصغير لو اعتمر به وليه، والده أو أخوه أو أحد أقاربه مثلا، فإنه أو اعتمرت به والدته، فإنه حينئذ يكون له عمرة وله أجر العمرة، ولمن اعتمر به أجر أيضا. لكن إذا بلغ يتعين عليه أن يعتمر عمرة الإسلام. الرابع أن يكون حرا، فالرقيق لا تجب عليه العمرة، لكن إذا عتق اعتمر. لكن لو اعتمر يعني بسيده، اعتمر مع سيده مثلا أو اعتمر مع غير سيده، صحت منه العمرة لأنه عمل صالح وهو أيضا أهل للتكليف، فحينئذ يقبل منه العمل لكن لا تجب عليه، ولا وإذا عتق فإنه يعيد العمرة. الرابع الخامس من الشروط القدرة، فإذا كان الإنسان عاجز بماله أو بدنه، مثلا عاجز بماله يعني ما عنده دراهم ما عنده نقود، أو ببدنه ما يستطيع يركب الدابة، ما يقدر يركب السيارة ولا الباخرة ولا أيضا الطائرة، فإنه حينئذ لا تجب عليه العمرة. لكن لو تيسر أحد من أقاربه أن يعتمر عنه فلا مانع، كما في حديث أبي رزين أبي رزين العقيري المتقدم الذكر. أنت الآن مهين زين، فإنه حينئذ لو اعتمر عنه أحد أقاربه صحت العمرة ما دام عاجز، لكن ما يجب عليه. السادس بالنسبة للمرأة، قلنا في الاستطاعة أولا، يعني حتى لا نتجاوز هذا الموضوع حتى نوفيه حقه، إما أن يكون عجزا بدني فلا تجب عليه، أو عجزا مالي، أو يكون الطريق غير مأمون مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، ويلحق بذلك أمن الطريق، كون مثلا متيسر فيه المرعى إذا كان الإنسان يحج على دواب، تيسر فيه مثلا يعني المؤن التي توصله إلى مكة. السادس بالنسبة للمرأة، المرأة لا يتجب عليها العمرة إلا إذا كان عندها محرم، أما إذا لم يكن لديها محرم فإنها لا تجب عليها العمرة. لكن لو اعتمرت صحت العمرة، ولكنها تأثم في كونها سافرت بدون محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر إلا ومعها ذو محرم، لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمرأة لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، على خلاف بين أهل العلم بالنسبة لمطلق السفر، هل مطلق السفر مطلقة أو مثلا يعني لا بد وأن تكون المسافة مسافة قصر فأكثر، على خلاف في ذلك. الحاصل أن المرأة لا تجب عليها العمرة إلا إذا كان عندها محرم، والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب، كالقرابة كالأب والابن والأخ والعم والخال مثلا،